أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استكمالا للحديث عن منهج السلف في التربية بكافة صورها كالتربية الإيمانية والعقائدية والخلقية، كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه المفاهيم الطيبة القيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: التربية الإيمانية. جزاك الله خيرا. قال المصنف حفظه الله: التربية الإيمانية ومن أهم أسسها، يعني كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإيمان. قال: أولا تعميق معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. الإنسان إذا قرأ عن صفات الله تبارك وتعالى وما لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى، وتعرف على شيء من أسمائه وصفاته مع وجوب توحيده وإفراده بالعبادة جل شأنه، وأنه هو الرب سبحانه وتعالى المالك السيد المطاع، وهو الذي ربى عباده بنعمه، وأنه هو الإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فإن هذا سيجعل هذا المسلم محبا لله سبحانه وتعالى. يعني القراءة في مباحث التوحيد والعناية بأمور العقيدة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. يعني مثلا تقرأ قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى حمد نفسه وعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى، فالحمد لله يعني قولوا الحمد لله رب العالمين، هو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وفضله وإحسانه، فقلبك يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في صفات الله سبحانه وتعالى. اثنان تدبر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطلب عظيم، وتدبر لكلام الله تعالى لا يكون إلا بعد الفهم، فأنت إذا تأملت القرآن وتدبرت فيه وتنعمت به معاني وما فيه من تفاسير، فهذا يؤدي إلى زيادة الإيمان، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القراءة في كتب السيرة، حتى لو قرأت مختصرا مثلا كالدرة المضية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشر، ورقات للإمام المقدسي، تتنعم بالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم، تتعرف على أسمائه وأولاده وأعمامه وحياته وأصحابه ومواقفه الرائعة العظيمة الجليلة، فهذا يؤدي إلى زيارة الإيمان. دراسة محاسن الإسلام الأمر الرابع، وهذا مطلوب في أيامنا هذه، أن تتعرف على مزايا الشريعة، لأن الهجمات الآن تترى يعني متتابعة، الهجوم على دين الله تبارك وتعالى والقول بأن هذه الشريعة لا تصلح للمسلمين في العصور الحديثة، وهذا كلام باطل وشنيع وتقول على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا درست عن مزايا أو درست مزايا هذا الدين ومزايا الشريعة، حتى لو قرأت مثلا رسالة كرسالة الإسلام دين كامل للإمام الشنقيطي، ورقات الإسلام دين كامل للشنقيطي، ورقات كتيب صغير، أن تتعرف على محاسن هذا الدين العظيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يؤدي إلى زيارة الإيمان وإلى تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى وإلى الثبات على الاستقامة. خمسة، التفكر في مخلوقات الله جل في علاه. تفكر عبادة قلبية مهجورة، عبادة قلبية مهجورة عند الكثير إلا من رحم ربي، إما لأنهم لا يعرفون شرفها، وهي من أجل وأعظم وأنفع العبادات، أن تتدبر بقلبك في مخلوقات الإله. ولذلك يعني هذه الكلمة وردت في القرآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني للمتفرسين للمتأملين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا غير ذلك من الآيات، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. التفكر عبادة قلبية طيبة وأجر عظيم، أن تتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني آيات لا تحصى في القرآن، يدعوك الله عز وجل من خلالها إلى التأمل في النفس البشرية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويدعوك إلى التأمل في كونه بما فيه من شمس وقمر ونجوم وسماوات وأراضين وجبال، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تأمل تدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية. فالتفكر في مخلوقات الله يؤدي إلى زيادة الإيمان، وهو عامل يعين على التربية الإيمانية، أن تربي غيرك على الإيمان بالله، وأن تؤصل ذلك في نفسك. والآيات كثيرة. ستة، الإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض. لن تكثر من النوافل إلا بعد استكمال الفرائض، فريضة أولا، ثم بعد ذلك إذا أكثرت من النوافل فهذا يؤدي إلى زيادة الإيمان. كلما أراد أن يفعل شيئا مهما قام وصلى صلاة الاستخارة، هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خلاص، كلما أحدث ذنبا قام واستغفر، توضأ، صلى لله ركعتين، تاب فيهما واستغفر. الحرص على السنن الراتبة في اليوم والليلة، الحرص على الصلاة في جوف الليل، ولو صليت ركعتين لله تبارك وتعالى، الإكثار من النوافل. الإكثار من النوافل في الصلاة وفي غيرها، يعني النافلة معناها الزيادة، لا تطلب منك ولكنك فعلت ذلك تطوعا وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. سبعة، الحياة في أجواء إيمانية والبعد عن أجواء المعاصي والشهوات، وهذا عامل مهم. الإنسان يبحث عن الصديق الصدوق، لا يجلس في مكان يتهم فيه، لا يجلس مع أناس يسخرون منه ويتهكمون ويستصغرون، وربما عرض نفسه للفتن، وإنما عليه أن يجالس الصالحين. في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس إلا واحدة، هذا الرجل لما أفتاه العالم قال: اترك أرضك فهي أرض سوء. لماذا؟ لأنه فعل المنكرات والموبقات والمعاصي وما أنكروا عليه، فهؤلاء أقوام شرار. فإذا تاب واستقام وعاد إلى الله سخروا منه واستصغروه وحقروه، فيعود إلى الجريمة ثانية. أما إذا جلس مع أقوام صالحين فإنهم يعينونه ويشجعونه إلى آخر هذه الأمور. كثرة الذكر، اقرأ عن فضل الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كتب الأذكار، وهذا أمر من الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني المسلم إذا أراد أن يقوي الإيمان في قلبه أكثر من ذكر الله في طريقه وفي مسكنه وعند اشتغاله بالعمل وأثناء الجلوس مع أصحابي ومع إخواني. الإكثار من ذكر الله مع الإكثار من الاستغفار والتوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. فالذكر يعين على التربية الإيمانية وعلى تقوية الصلة بالله سبحانه. التاسع، المشاركة في الدعوة إلى الله بكافة صورها. ليس معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تكون متحدثا وفقط، لا لا، الدعوة فردية وجماعية، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تدل الناس على الله، على خالقه سبحانه وتعالى، بكلمة، بورقة، بصحيفة، بشريط، بالقدوة. إذا كنت حريصا على الصلوات في أوقاتها فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى بطريقة عملية، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه التربية الإيمانية. وكذلك اعتنى صلى الله عليه وسلم بالتربية الخلقية، بتربية أصحابه على الأخلاق الطيبة. وإن القراءة في سير السلف في حسن خلقهم وسمتهم ومعاملاتهم للناس من أعظم الأسباب المعينة على التحلي بحسن الخلق، وأعظمهم صلى الله عليه وسلم. اقرأ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء في القرآن، وأقول لك لن تقرأ كتابا فيه ما يحتاج إليه المسلم من أنواع التربية كافة ككتاب الله عز وجل. يقال عنه أنه ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، وهو يصبر ويحتسب. وما انتقم لنفسه في موقف من المواقف صلى الله عليه وسلم، وما انتصر لنفسه، وما تكلم إلا لله، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأيضا المربون عليهم أن يعلموا ويؤصلوا ذلك في نفوس الصغار، وعلى العلماء والدعاء والأساتذة أن يوثقوا ذلك في أذهان من يعلمونهم. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى ذكر بعض الآداب والسنن التي يحتاج الإنسان إليها في تقوية صلته بالله، وحتى يتربى على منهج أهل السنة والجماعة. فمن هذه الأداب بر الوالدين، هذا أدب عظيم وطالب علم. لا يكون بارا بوالديه ليس من طلاب العلم حتى وإن كان حافظا للقرآن. والإحسان إليهما والبر بهما في آيات من كتاب ربنا جل وعلا: أوصينا الإنسان بوالديه حسنا، أوصينا الإنسان بوالديه، أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. صلة الرحم وردت في كتاب الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا، وأن من قطع أو كان سببا في قطع رحمه والعياذ بالله فهو بعيد عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم والعافية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيجب على طالب العلم أن يكون واصلا للأرحام، آمرا غيره بذلك، حريصا على ذلك. وهذه الأداب كافة تجدها في كتاب رياض الصالحين، فهو كتاب طيب رائع في تزكية النفوس. والأحاديث عن بر الوالدين وعن صلة الأرحام كثيرة ومعلومة. الضيافة، أن يتعلم كيف يتعامل مع ضيفه، فهذه عبارة الوقت. ضيفك طرق الباب عليك وأنت تقرأ القرآن، أو أنت تكتب في علم ما، أو أنت تصلي، وأراد أن يجلس معك ضيفك، ضيفك هذا دخل عليك، فهل من الفقه أن تستكمل العبادة وأن تعتذر عن جلوسك، أن تعتذر له عن عجزك عن الجلوس معه، أم أن تقوم باستقباله؟ طبعا المسألة تحتاج إلى فقه، وأنك إذا اشتغلت بخدمة ضيفك في هذا الوقت فهذا أفضل عند الله من قراءتك للقرآن ومن صلاتك، لأنك قمت بعبادة الوقت. كالذي بمجرد خروجه من الصلاة أو بمجرد انتهائه من الصلاة يفتح المصحف ويقرأ القرآن، حرام؟ لا، لكنه خالف الأولى، لأن الذكرى الواردة بعد الصلوات المفروضة قراءته والحرص عليه بعد أداء الفريضة أولى وأفضل من أي عبادة أخرى. فهذه عبادة الوقت وهذا واجب الوقت، فلابد أن نراعي هذه الأمور. طلب العلم يعني درسنا هذا المبحث قبل ذلك، حسن الجوار فقد أوصى الله تبارك وتعالى بالجار، والجار ذي القربة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، هذه وصايا من الله تبارك وتعالى أوصاك بالجار. إذا كان جارك مسلما وبينك وبينهم قرابة فحقه أعظم، وإذا كان مسلما وليست بينك وبينهم قرابة فله حق الإسلام، والأول له حق الإسلام والقرابة، وإذا كان كافرا فله حق أن تعامله بالعدل إذا كان ذميا أو نصرانيا أو كافرا، فله حق أن تكون عادلا معه. ولا تظلم، حفظ النظر من كل حرام. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حفظ اللسان ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، حسن الخلق، وأن يتعلم آداب الذكر، للذكر آداب، ذكر الله تبارك وتعالى له آداب، ذكر في مقدمة كتب الأذكار أن تذكر الله تبارك وتعالى على طهارة، إن استطعت أن تكون مستقبلا للقبلة مع استحضار القلب مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى، مع الجهد بالذكر أن تسمع نفسك، مع الفهم لما تقول، مع الدعاء بما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن آداب الذكر، وأن تتعلم آداب الطعام والنوم والسلام، طعام له آداب، كيف كان يسلس إلى الطعام صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول قبله وبعده، خلاص. وكذلك يقال عن آداب النوم ما يقال قبل النوم وعند الاستيقاظ، كل هذه الأذكار في حسن المسلم، مع آداب السلام، هل أسلم على النصراني أو على الكافر إذا كان بمفرده، طيب إذا كانوا في جماعة وفيهم المسلم، خلاص يجوز لي أن أسلم، لكن لا أبدأ الكافر بالسلام، وإذا سلم علي رجل من أهل الكتاب قلت وعليكم إلى غير ذلك، وألا أنحني بين يدي أحد عند المصافحة. كل هذه الأشياء، وألا أستعمل الإشارة عند السلام إلا إذا لم أتمكن من إلقاء السلام على أخي لبعد المسافة، فلي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الإشارة باليد، لا غير ذلك من المسائل. تعلم. وآداب العطاس والتثاؤب وآداب الاستئذان، اقرأ عن آداب الاستئذان في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ألا تزعج أحدا في هذه الأوقات التي ذكرها الله تبارك وتعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. ويتعلم آداب المجلس، ما يقال بعد المجلس، وإذا كان يجلس في مجلس من مجالس العلم كيف يتلقى العلم، وكيف ينظر إلى الشيخ، وكيف يجلس و و و إلى آخر هذه الأمور. وآداب السفر، الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس، وأن تسافر مع إخوانك، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تسافر إلا سفر طاعة، وأن تتعلم كيفية القصر والجمع، وأن تتعلم آداب الكسب والمعاش من وجوب العمل عليه لكسب القوت، مع تحري الحلال، مع تعلم فكر المعاملات. إذا كنت تشتغل بالتجارة فواجب عليك أن تتعرف على فقه المعاملات إلى غير ذلك من الآداب النبوية. ثم ذكر الشيخ حفظه الله مبحثا آخر، وهو التربية الجسدية الجهادية، كيف تربي جسدك على الجهاد في سبيل الله وعلى تحمل الصعاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوا شنو، يعني عليكم بالخشونة في الملبس وفي المعيشة وفي حياتكم، مع ترك الترفه والتنعم. قال: التربية على العفة والاستعفاف، أن يكون الإنسان عفيفا قانعا بما آتاه الله تبارك وتعالى، وأن يتعفف على المحرمات وعن فعل الحرام، وأن يعرف ما للعفة من ثمرات. يعني مثلا إذا استعفف وكان عاجزا عن الزواج وصبر، رزقه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه وأغناه بعد فقره. والطريق للعفة مثلا لمن عاجز عن الزواج بالإكثار من الصيام، بغض البصر، بالبعد عن المثيرات، بتلاوة القرآن، بتقوية الإيمان في قلب الإنسان. والطريق للعفة بالتبكير من الزواج، وأيضا باختيار الصحبة الصالحة، وبالترفع عن الدنايا. تكمل معنا قليل إن شاء الله.